حديث السادس حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. أنا بدي نقطة أؤكد عليها لجنابكم مثل ما أنت تقرأ القرآن المتراجع، نصيحتي لكم كرروا قراءة هذه الأحاديث الأربعين واضبطوها. أنت ممكن ما تحفظ صحيح البخاري كاملا صح؟ ممكن ما تحفظ رياض الصالحين كاملا، بس يسهل عليك أنه هل أربعين حديث مضبطة؟ أنت صار لك الآن معنا السنة، بدنا نقول بهالسنة أنت ضبطت الأربعين نووية، والله إنجاز عظيم جدا، لأنه أصول الدين كلها. تصير مشكلة بينك وبين أخواتك أو بعض الناس عندهم إشكالية موضوع الحلال والحرام، أنت تيجي بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أنت حفظان وهذا نص لك بتغرس الفكرة. أما أنت بتقول له في حديث من المتشابهات يعتبروا عنه في شغلات حلال، ما نتوسع كثير في المعنى لأنه أحيانا نخرج عن المعنى. الرواية بمعنى جائزة بشرط الذي يتكلم يعلم كيف يحيل على المعاني الموافقة. إذن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى ما حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ذكروني المساء اليوم إن شاء الله مساء أبعثكم عن مجموعة أنا ذكرت بس ما بعثت حتى أحكي لكم عنه وجه لوجه مباشر. الآن كتيب مطبوع القيم والمعاني الأخلاقية والتربوية في الأربعين النووية. بعدته أنا برضو طلعت عليه الأربعين أيوة محمد سعيد بكر هذا من علماء فلسطين هو في يوفا ممتاز. اللي ما اطلع على هذا الكتاب يطلع عليه ليش؟ هو ما هو بمثابة شرح علمي لهذا الكتيب، نحن عم نحكي على الفوائد العلمية وجوب كذا فراغب كذا هيك عم نقول. هذا الكتاب بيجيك يا سلام، احنا نايم مستقبلا ان شاء الله نساوي الفوائد، نجمع الفوائد العلمية اولا بعد الفوائد التربوية والاخلاقية، هذا اللي لازم ان تشتغلوا عليه. نحن الان نقرأ رياض الصالحين قراءة ثانية جديدة كان هذه الفوائد. فهذا الكتيب بعض منكم اطلع عليه اللي ارسلته، انا بتمنى الكل يطلع عليه، ونعطي اشارة هيك للشباب يقولوا اللي ما انت والجه نفتحه ملف بي دي اف يعني ان شاء الله 60 صفحة يمكن مو اكثر، كل حديث ثلاث او اربع قيم، القيم المستفادة قيمة كذا، الأدب الفلاني، كيفية التعليم كذا إلى آخره، شيء تربوي أخلاقي يعزز هذا الذي نذكره إن شاء الله. طيب الحديث السادس نحن نرجع نذكر الفوائد. طيب يبقى الآن هيك بقرأنا الحديث هذا على الغايب، واحد من الشباب هيك يقرأنا إياه على الغايب من الموجودين. من الحلال بين ومن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أنا وهي الله يجزيك الخير ما شاء الله عليك. أتمنى كلياتنا نرجع هيك نشتغل هالشغلات ونضبط قراءة الأحاديث، مهمة جدا إن شاء الله. فلو رجع واحد كل يوم خمسة أحاديث تعمل له مراجعة ممكن ثمانية أيام عشرة أيام تنضبط قراءة أحاديث الأربعين. إذن هذا حديث عظيم. سريعا أولا الأحكام من خلال الفوائد اللي كنا فيها، الأحكام مدارها على هذه الثلاثة. أنت الآن مش ماضي يا ترى واسع الأحكام، لا أنت خليك على التصور الذهني، حلال بين غير مختلف فيه، حرام بين ثابت غير مختلف فيه، وفي دائرة وسط اسمه مشتبهات تشتبه ما بين الحل والحرمة، ما بين الإباحة والكراهة، هناك من يقول مكروه، هناك من يقول لا شيء فيها. شغل العلماء والمتخصصين بهالدائرة اللي هي المتشابهات، وهي التي الآن يكثر سؤال الناس عنها ويحتاجون إلى فهمها. لذلك قال لا يعلمهن كثير من الناس. طيب هذه المشتبهات حتى يتوضح حكمه ايش القاعدة؟ قال فمن اتقى الشبهات. هي قاعدة مهمة أكثر الناس بيقبلوا عنها الآن، يعني تقول له مثلا مشروب الطاقة حلال لا حرام، ما حدا حرم، حرم الشيخ فلان عم يتجادلوا يتناقشوا. سؤال بين العلماء نفسهم، انت لا اصلك شيء من الفتاوى، في بعض الخلاف هناك من حذر منه تحذيرا قال نعم، اذا الاولى فمن اتقى الشبهات. بعض المشروبات الغازية المؤذية جدا وثبت اضرارها بالمعدة وكذا الى اخره كمان اختلفوا فيها، الاولى تركها. طيب لا مشروب الطاقة ممكن بعد 20 سنة محرم، ممكن مثل التدخين من 50 سنة كان يجيبوا أحاديث على إباحته وأنه هو إلا شوي سنة، مرت أيام مرت سنوات أغلب الناس قالوا بالتحريم، لما قالوا بالتحريم اللي كان معتقد بالإباحة من 20 سنة ما هو يسأل عليهم يذكره، فإذا قلت له حرام لك لا ما هو حرام، مضبوط الكلام، هو 20 سنة ما حدا أفتاله شيء. هاي تدرج الشيطان، تدرج موضوع الشبهات. فالآن نفس الأمر، ممكن هذا الموضوع من مشروب الطاقة أو الأراجيل أو الشغلات اللي الناس كذا بعد 10 سنوات يطلع فتوى مجمع عليها بتحريمه. أنت من الآن فمن اتقى الشبهات، هاي قاعدة ينخبر الناس في أدب ورثه عشان تصل لمرحلة يسهل عليك تركها. نعم. كيف أن يكون الفتوى متناسبة مع الزمان، يكون في مستجدات نفس القضية كشفت أو علمت؟ صحيح. التدخين يعني من 40 سنة ما اكتشف كل الأضرار هذه اليقينية، والآن هي المشروبات الآن يعني ما اكتشف، بس طلعت بوادر، ظهر بعض الكلام وبعض كلام مؤيد ببعض الحقائق، والواقع المشاهد يعني أرى الشباب حقيقة يسرف في شربها، صار مع أمراض شديدة، عمره 18 سنة في واحد فيوت مع مرض المعدة عبروح عم يعملوا له تنظيم وكذا، قديما من زرع 30 سنة وبيطحن الصخر مالته. هي ما في شيء، ما حصل تحذير من كمية شرب. على شربوه عريق. يعني كمية الشرب كان ما حذروا منه أو العمر. يعني ما في شيء، ما حط فوق 16 حتى الكمية. يعني مرة نعم اسمع. يعني في تحذيرات عليها تشعرك تحت 18 سنة ما بصير الماء. 16 مو 18. فيشعرك، هذه التحذيرات مهمة. طيب. أيضا في الحديث من هذا الفوائد يعني العلمية وأيضا تربوية. حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بضرب الأمثلة، حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للأمة بضرب الأمثلة. يا سلام، شوف الأمثلة ما أروع عنه يا سلام. أنت الآن مباشرة المثال بينقلك، أنا امبارح كنا في هيك دورة مع فتية، فهناك يا مقول الأمر ما عرفني عن المنكر، قلت لنا الأمر كبير ما أخذ نحكي فيه، نحكي حديثين فقط. حديث مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. الشباب في 15 خيال واسع مباشرة تدخل بالتفاصيل، على زمان النبي في سفينة طابعين، قلت له نبي أقول لك مثل يعني هذا المثال قد يكون مثل. طيب ضربوا قرعة، حكم القرعة في سلك التفاصيل، فالفكرة وين النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثال، انت لا شعور يمروض هناك المثال، المثال هو بحث الأمر، الأمر معروف نهي عن المنكر، هذا المثال أروع مثال. اجوا طالع أنا أطلع من النساء مثلا أبو عبد الرحمن وأبو الصيف، هذول جماعة أبو داود وجماعة الشيخ محمد أبو حسين الشباب الطيب أبو خالد، هذول جماعة أبو خالد، وهذول جماعة أستاذ حسين أيضا هون جماعة أبو محمد أبو الشيخ الشباب، فهذول الجماعة وهذول الجماعة أجوا يطلعوا بالسفينة واثنين روسك ما كان لا خالد ما فطر فيه أو محمد ما فطر فيه، هذا أنا نطلع فوق هذا أنا نطلع فوق، أم ضربوا قرع بيناتهم. هذا طلعت مثلا فرضا ابو محمد زلمه صحيح كيف شو مستجيب للشرع، طلعت كرته بالارض، هذاك الاول امتثل وطلعوا، فلما طلعوا في عندهم جايبين مي، شوف هذا مثال من جايبين مي يتناولوا يعني انجيكا وكذا حاطينها فوق، اللي بده يشرب شاي او يعبي مي للوضوء يطلع لفوق ينزل يطلع ينزل كل شيء، واحد بده كانه جايبين واحد طق طق طق طق والخشب له صوت كذا، فبعدين طلعوا شعروا قالوا والله كل طلعه ونزله يمكن يعني يتضايقوا مننا تخناها عشان ما نزعجهم، نكسر لوح خشب من أرضية السفينة ونعبي مي من تحت ونأخذ ابننا أيام البحر والبحر كله عنا، هديك واحد من بيناتهم من فوق جماعة أبو خالد شافوا مكتب شباب شاف سير، إذا واحد قالهم يصطف بخيولنا عم يبقى شو من عندهم، نحن فوق ما في عنا شيء، إذا تركوه مش يصير هلكوا هلكوا جميعا، السفينة غرقت بالكل، ما بتعرف إنه هذا الكسر هذا ما كسر بتلغر عنه، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا في أروع عليك مثال عن موضوع الأمر المعروف، إنه مذهب يصطفلوا هذا بهدل الكل، مذهب كل مين عادينا الله يعينه دي بهدل الكل، أهل حمد تندب حمد دي تبهدل الكل، كل غنم معلق بكرعوبة دي تبهدل الكل، أما إذا قال يا أخي نحن علينا أن نبكي ننصح إيش تحسين؟ اجل عندنا يا شباب يعني والله هذا الأمر لا يرضي الله عز وجل. هل تجارة هل عمل كذا غير مباح؟ هل الساعات طويلة باللعب والنظر إلى الحرام كذا؟ فيوش بدك أنت تنزل بابري؟ لا ما تنزل بابري فسأنا علي أنصح وأذكر إيه روح انصح نفسك. أنت أديت الواجب، لما أديت الواجب أنت إذا نزلت عقوبة ما بتصيبك. في سورة الأعراف الآية 164 لا أحكي منك عن الصلاة، إنه لما يأتي البلاء وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. الآية اللي بعدها إنه مس العذاب إلا الذين كانوا ينهون عن السوء. الآية بعدها ممكن ترجع إنه نجى الله الذين كانوا ينهون نجاهم أيوة والعذاب أصاب البقية. فإذا أدى المسلم الواجب فهو ومن يلون. أنا بالنسبة لإنسان زوجتي أولادي نصحت وذكرتهم بهذا المجتمع واجتهدت على باقي المجتمع خلاص معذرة هاي معذرة إلى ربكم. هذه المعذرة يعني تفي بالغلط. طبعا أنت ما تؤدي الأمر فقط شيء أنه جان تدفع بلاء نفسك، ولكن هو في الأصل واجب وعبادي. من أعظم سهام الإسلام الأمر المعروف عن المنكر، ضياعه علامة على موت القلب. حياة القلب يا شباب بالإيمان، علامة حياة القلب بالإيمان الغير على هذا الدين إن الله يغار وإن المؤمن يغار هيك في الحديث الصحيح. وغيرة الله أن يأتي المسلم ما حرم الله عليه. فالغيرة في قلب المؤمن على دينه هي علامة سلامة الإيمان. ضعف الغيرة أو موت الغيرة علامة الخلل في هذا الإيمان صحيح؟ إذن هي الحلال بين حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال. أيضا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وسلك الجسد المدار، المدار في الصلاة والفساد على القلب. المدار في الصلاة والفساد على القلب، فمن اعتنى بقلبه استقام ظاهره. طيب إذا صلحت صلح الجسد، خذ الفائدة. إن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. إن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن. فما بشي يقول لك ياخذ ضربة لو كان هذا منظر وكذا، لا الاسلمت له أثر. فالإنسان قدر المستطاع بيتوازن بين الظاهر والباطن. حتى ورد في حديث عند بعض أصحاب السنن السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 46 جزءا من النبوة. السمت الحسن هذا من الإيمان. السمت واحد راح حلق هيك وضرب راسه هيك وعمل هيك ولبس سلسلة وعلكي ومرة شو لبس وجاء لك شيء بالقلب يا أخي، ما هو شيء بالدعم وهيك فرجيك شيء كأنه اللحية شيء يا رضيف. هذا السمت اللي الطاولة هيك مخربط كثير كمان مؤشر يعني على شيء كذا. نعم طبعا هذا الحديث فيه ضرورة الإرشاد إلى اتقاء الشبهات. من الفوائد ضرورة الإرشاد إلى اتقاء الشبهات. فبعض الناس تجي تقول له يا أخي أنت الأمر فيه شبهة زايد عنه، ولا كنت أعطولك عشان تتهرب من أنه هذا الأمر حلال. تقول له لا، نحن عندنا قاعدة أنه أنا إذا اتقيت الشبهات فهذا الأسلم لديني وعلمي. صح؟ هذا الأسلم للدين والعلم. طبعا موضوع القلب بدنا هنا هو احسن كنا ذاك الوح لا هنا هنا هو هذا احسن لا هي دائرة نفترض هذه الدائرة هي القلب. حلو طبعا هي ما هي دائرة نظام خليناها صنوبرية انه القلب صنوبري هون نقطة في القلب. تمام الله هذا كله جوا حيز القلب وما اصل المضغة اللحمية وانما هي ما سكن فيها من المشاعر والاحاسيس والايمان. لأنه هي النقطة هون الداخلية هي الإيمان بالله، إيمان بالله. طبعا هون هاي هون إيمان بالله يعني إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، إيمان بأسمائه وصفاته. أصل هذا الإيمان موجود. يعني المسلم ما بصير يجي اليوم يقول أنا متيقن بوجود الله، ثاني يوم يقول والله عندي شك بوجود الله. هذا انتفع عنه الإيمان. واحد اليوم يؤمن بأن الله إله معبود، ثاني يوم طيب ممكن يكون في إله ثاني أو ثالث انتفع عنه هذا صفة الإيمان. فهذه الدائرة النصرانية اتفقنا عليها أي نفس لا تزيد ولا تنقص. الإيمان بالوجود بالربوبية والألوهية أصل هذا الإيمان. طيب نجي على موضوع هون هذول اللي هي إن الإيمان يزيد وينقص. أنا بحكي على معنى واحد فقط معاني القلب ما نفصل بأمور ضرورية عقدية وفكرية. هون إحنا بدنا الإيمان يزيد، بدنا الإيمان يرتفع منسوبه، انشراح الصدر وسكينة الروح وطمأنينة القلب والإقبال على الله ودوام الهمة، وهذا المحرك الداخلي للقلب حتى كل الجسد يصير عنده شيء قوي، فلازم أن القلب هو اللي يتحرك. يعني أعمال القلوب هي بتكون سبب لحركة الجسد في الطاعة. طيب هنا بدنا نملأ القلب، ما هي الأعمال الأساسية التي يجب أن تملأ هنا؟ الذكر. هاي الذكر نركز لنا على أعمال القلوب. بدنا أعمال محبة قلبية، محبة والخوف. يا سلام، أصلها الحب. الحب إيش قلت كمان؟ الخوف الرجاء. الخوف أيضا الرجاء. اليقين. اليقين. إيش كمان؟ معبث توكل. أعمال قلوب هاي كلها مجرد السالكين. نعم. التسليم. الرضا. اعتقاد مفهوم هذا عام. الرضا. الرضا يعني اليقين. اليقين روح اليقين هو نقطة كلها على اليقين. اليقين نعم. الرضا. الرضا. أعمال قلبا. الشكر. الصبر. الخشية. الصبر. الإقبال. الإخلاص. الإخلاص. نعم نعم نعم. الإنابة. شو كمان؟ الشوق. مين هو حسن الظن؟ برافو. حسن الظن كمان. ايش في كمان؟ الرحمة. بالقلوب الله معنك كل أعمال قلوب. القلب عنده رجاء، الرجاء يزيد، الإيمان يزيد. القلب فيه خوف، الخوف طبعا ما ربك اللي خايف من أبوه بيعنا قال لا الحب خوف. قال كيف يجتمع الحب مع الخوف؟ ما تضبط العالم سلسفة على النصر هم كله بالعكس فيه بالفلسفة بتضبط. والمثال أبوه، مين بحب أبوه؟ كل رفاعيده. مين بخاف من أبوه؟ كل رفاعيده. بس الخوف من الله عز وجل غير باقي خوف. كل من تخاف تهرب منه إلى الله، تهرب منه إليه، ففروا إلى الله. خوف من الله دائما مقترن بالإجلال والعلم. فأنت تشعر لما حتى تشعر بالخوف لما تذكر نار وجبروت ومتكبر وعزيز ومقتدر، كل هذول ما تذكرهم فتكون قلبك معلق فيه. المسلم يعني ما له ملاذ من الله إلا إليه. لذلك مرة يعني بعض الصالحين على موضوع القلب، شوف هذول شغل بدون شغل، بدون شغل كثير صح؟ مرة واحد من الصالحين من الأولياء، فهذا شعر هيك شوي القلب عنده موري كده، طلع من بيته وعم يبكي، صلى ما حس، ذكر ما حس، قرأ قرآن ما حس، الأرض مسكر، فخرج من بيتي وهو يبكي، مين ما يشوفه وش بقعد يمشي في شارع سايح، قال فقدت قلبي، فقدت قلبي يعني ضيع قلبي، الناس حسب ما تضيع قلبي نسي نسي، شو ضيع قلبه عم يحكي، ما قلبه راح، وعم بيحكي على المعنى الإيماني. فقدت قلبي، فقدت قلبي، هو ماشي والناس تفهم شو بده تساعده وتوسيمه. قال فوجد هو نار طفلا، سمع صوت طفل بالبيت، ففجأة فتحت الأم الباب ضربته طيارتين هيك، عطته رفسي زبطته برا البيت وطبقت البيت. فهذا الطفل بكى، التفت يمين يسار الدنيا ليل المغرب، وين بيروح؟ كل ما حدا من في خوف، دق دق دق خبط الباب، ماما ماما كذا ما ردت عليه. فعمل شطة على عتبة البيت ونام وهو يبكي. هذا الرجل العارف عم ينظر، ما هو نظر الإنسان العارف، المتبصر والمتفكر نظرته غير نظرة الأمر العادي، كل أمر يجي فيه عبارة. فهذا نظر إيه؟ شيء عظيم هذا. ما في قليلا وإذ بالأم تفتح الباب وتأخذ هذا الصبي بحنان توقظه وتضمه إلى صدرها. قالت ويحك ألم أقل لك لا تعصيني لا تخالف أمري، لما فعلت ذلك؟ يعني قلت له لما أجبرتني أن أتصرف أن أضربك أسوي لك قصة إذن؟ ادخل يا حبيبي. فأدخلته وأردته، فإذا الرجل صار يبكي ويصيح وجدت قلبي وجدت قلبي. هذا مثال لا مثل عليه عن الله عز وجل. بيكرمك بدللك كذا إلى آخره، وأنت بضل برفسك، بضل ما بيعرفين مثل نعمة وما بده يصلي وبيحكي بيطلع بنظر للحرام وصح. بالأخير تجي تسدد إذن من الملك رص صغير ما يصفي كله بتدبير إلهي. هل فكاين رص تكون قاسي شوي طلع ويندي ويندي فرجع يا رب يلا نغير. طيب قلنا لك الأول لا تمليك يا رب أنا ضعيف طيب صدر ألف ثاني رجعت بحال أفضل من الحال الأول قبلت. يعني هذول موضوع الرجاء والحب والبتل والإخلاص واليقين والتوكل بدأ أحوال يعيش الإنسان بدأ ما بالكتب. يعني تقرأ بالكتب أحيانا تقرأ بالكتب تحس الأمر بعيد عنك بس بصحبة الصالحين والربانيين بمجاهدة النفس بالالتجاء إلى الله يتحقق كل هذه الأمور كلها على موضوع إذا صلح صلح الجسد. موضوع أعمال القلوب جدا أهمية أعمال القلوب نذكر بعض منها هناك على حديث ثالث ضروري جدا. شوف فوائد الإيمانية والتربوية في الأحاديث أربعين أولا إذا صلحت هذه صلح الجسد. أهمية أعمال القلوب تأتي سريعا. أولا إن تفاضل الناس بقربهم من ربهم من خلال قلوبهم. تفاضل الناس من خلال القلوب أيهما قلبه ممتلئ بخشية الرحمن أكثر أيهما قلبه ممتلئ بالإخلاص والمحبة لله عز وجل أكثر هذا يكون أقرب إلى الله. قد يكون كلاهما يصليان معه ولكن ما بين صلاة هذا وصلاة هذا ما بين السماء والأرض. هذا أولا بالنسبة لتفاضل الأعمال. أيضا تفاضل الأشخاص. يقول أبو بكر المزني إمام التابعين ما سبقكم أبا بكر بكثرة صلاة ولا صيام. هذا مو حديث نبوي لأن البعض يروي حديث لا يسمع. ما سبقكم أبا بكر بكثرة صلاة ولا صوم ولكن بشيء وقر أو وقع في قلبه استقر في قلبه ألا وهو حب الله ورسوله. سيدنا أبو بكر قد تجد في من بعده من الصحابة والتابعين من بذل يعني اجتهد في عبادات معينة قد يكون سبق سيدنا أبو بكر بعض العبادات ولكن ما أحد سبق سيدنا أبو بكر بمنزلته الإيمانية العالية لأن الذي دخل في قلب أبي بكر من المحبة لله والمحبة لرسول الله سيطرت وغطت على جميع المحبوبات. أهمية أعمال القلوب مهمة جدا. النقطة الأخيرة في هذا الجانب سريعا هي أكثر من سبع فوائد لكن النقطة الأخيرة أنه الرهان إذا سمينا الرهان أو سمي ما شئت يعني من تعبير آخر على قبول الأعمال من خلال ما يقع فيها من الإخلاص وهذا من أعمال القلوب. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي بوجهه. كيف أعلم أن هذا العمل مقبول عند الله أم غير مقبول؟ ظاهرا ما في مؤشر. قد إنسان يؤدي من الأعمال أكثر منك بكثير وقد تؤدي القليل وتكون عند الله مقبولا أكثر منه. يقول معاذ بن جبل أخلص دينك يترك العمل القليل. تفاضل الأعمال وقبول الأعمال وعلو الرتبة تكون من خلال ما يعتري هذه الأعمال من الإخلاص والإخلاص عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله له علامات ظاهرة ولكن أصله في القلب.